ربك حقا لست تنساه واذكر إلهك دوما إنه الله ما خاب عبد دعا الرحمن في سر فالله يحفظ من يدعو ويرعى لله أسماء حسنى تعلمنا أن الإله عظيم في عطاياه احفظ لربك حقا لست تنساه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من قبله فهو المقبول، ومن حاربه فهو المخذول، من التجأ إليه عز، ومن توكل عليه كفاه، ومن أطاعه تولاه، ومن بارزه حطمه، ومن أشرك به أحرقه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من صار على ضربه وانتهج نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة وفي قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان إنه الله سبحانه وتعالى. وما أجمل وأحلى الحديث أن يكون عن الإله. وفي اللقاء الماضي كنت أتحدث عن الواحد، عن الأحد، واحد وأحد في صفاته وفي أفعاله وفي ذاته سبحانه وتعالى، لا شريك له في الملك، ولا شريك له في الحكم، ولا شريك له في شيء، كما قال رب العالمين في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، قل هو الله أحد. والحمد لله أننا نعبد إلها واحدا سبحانه وتعالى. هذه الكلمة أحد، أحد كانت تغيظ الكفار، الله العظيم، كانوا يعبدون أصناما، هبل، مناء، العزة، أصناما وأسماء اخترعوها من عند أنفسهم. حينما يأخذ هذا الطاغية، هذا الكافر، بلالا رضي الله تعالى عنه في الصحراء المحرقة ويلقي ببدنه على الرمال ويضع الصخرة العظيمة عليه ويعذبه حتى يكفر برسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان يستطيع أن يقول هذا باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن ماذا كان يقول بلال رضي الله عنه؟ أتدرون ماذا كان يقول؟ أحد، أحد، أحد، أحد، أحد، أحد. فلما سئل بلال رضي الله عنه: لماذا كنت تقول هذه الكلمة؟ قال: لو أني أعلم أن هناك كلمة هي لهم أغيظ لقلتها. سبحان الله، ليه كانوا بينغاضوا منها؟ ليه ويغتاظوا منها؟ ليه؟ لأنهم ما كانوا يؤمنون بوحدانية الله ولا بأحدية الله، إنما عياذا بالله جعلوا الإله الواحد آلهة. لا، ويتعجبوا من رسول الله ويقولوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ سبحان الله، وكأن الأصل أن يكونوا آلهة. هو الإله واحد، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، الإله واحد جل. ثم تضعف عند الغروب، صح ولا لا؟ تدرجه. طب تعالوا كده في القمر، الهلال يظهر يكون ضعيفا وبعدين يكمل وبعدين يصغر، سبحان الله، كفعل الشمس تماما بتمام. أنت كإنسان وأنت كإنسانة، يبدأ الإنسان ضعيفا وبعدين يبقى قوي في مرحلة الشباب وبعدين يعود شيخا ضعيفا، سبحان الله. والله خلقكم من ضعف، ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. الكلام ده بيدل على أن الذي خلق كل هذا واحد، الذي خلقهم أحد سبحانه وتعالى. سنة الشمس هي سنة القمر هي سنة الإنسان، هي سبحان الله. هذا يدل على أن الشيء كم يا أخواني، على أن الشيء واحد وعلى أن الخالق واحد. سنة التدرج، كيف يأخذنا الله تبارك وتعالى من الليل إلى النهار أو من النهار إلى الليل؟ لا يمكن أن نكون في أشد ساعات الليل سوادا وفجأة نكون في أشد ساعات النهار بياضا، مش ممكن. أو نكون في أشد ساعات النهار بياضا ثم تنتقل إلى أشد ساعات الليل سوادا، مش ممكن. إنما رب العالمين يخرجنا من ليل إلى نهار بتدرج، ومن نهار إلى ليل بتدرج. النبات لما ينمو بتدرج، الإنسان لما ينمو بتدرج، الحيوان لما ينمو بتدرج. هذا يدل على أن الذي وضع هذه السنة كم؟ واحد. إله واحد سبحانه وتعالى. ولذلك يا إخواني نحن بعقولنا التي وهبنا رب العالمين نستطيع أن نتعرف أن الذي خلق كل هذا الكون واحد. انظروا للتعاون الموجود في الكون، يعني مثلا الشمس تتسلط بحرارتها على الايه؟ على المياه، تبخر المياه، وبعدين تبدأ الرياح تأخذ هذه الأبخرة، وبعدين بعد ما تأخذ هذه الأبخرة تأخذها إلى مكان يبرد هذا البخار، وبعدين الرياح تسوقه، وبعدين الشمس تتسلط عليه، وبعدين ينزل المطر. تشعر بأن الشمس بتعاون المية، بتعاون البخار، بتعاون سبحان الله الجاذبية لها دور، مش عارف إيه لها دور. تحسي أن الكون كأنه متعاون، كل واحد منهم يفعل شيء يوصله للآخر. هذا يدل على أن الذي خلقهم واحد، وجعل هذه تأخذ من هذه، وهذه دورها بعد هذه، هذه تفعل كذا وهذه تفعل كذا. لو أننا تفقدنا بعقولنا مثلا الإلكترون اللي في النواة، سبحان الله أي حاجة بتدور يا إخواني، مش الإلكترون اللي في النواة ده بيلف بيدور، كل دوران موجود في الكون سبحان الله واحد بيدور عكس عقرب الساعة. الإلكترون اللي في النواة بيدور عكس عقرب الساعة سبحان الله. حتى احنا في الطواف ولما بنيجي نطوف بنطوف ازاي؟ مش بنجعل الكعبة على ايماننا، انما بنجعل الكعبة فين؟ على يسارنا، بنطوف عكس العقرب عقارب الساعة، صح ولا لا؟ نفس الطواف اللي بيبقى موجود، جهة الطواف واتجاه الطواف هي نفس الاتجاه بتاع الإلكترون سبحان الله، هو نفس اتجاه دوران الأرض حوالين الشمس سبحان الله، هو نفس اتجاه الشمس مع المجرة، هو نفس اتجاه الكواكب والنجوم في مجرة التبانة ومجرات لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول كل هؤلاء العلماء بأنها تدور بشكل واحد. لماذا تدور بشكل واحد؟ لأن الخالق واحد، لأن الذي خلق أحد سبحانه وتعالى. نستطيع من خلال هذه الأشياء وأشياء كثيرة نستطيع أن نتعرف بأن الذي خلق واحد سبحانه وتعالى. لكن بالرغم من كل هذا نجد للعجب والله العظيم عجب، نجد من الناس من يشرك مع هذا الإله الواحد، ومن استغفر الله العظيم ينطح عياذا بالله. ليه؟ لأنه لا يريد، تخيلوا ان في ناس عندها مرض يريد ان يكون ربا، استغفر الله العظيم. والله العظيم واحد من الناس قرأته في كتاب من الكتب عرب ومسلمون للبيع، بيأتي بالأموال يرمي الأموال تحت قدمه لأنه يريد أن يرى الناس وهم يسجدون له. إيه ده؟ فرعون كان بنفس الداء، قال ألا أنا ربكم الأعلى. الإله واحد، الإله واحد سبحانه، الإله أحد جل في علاه. لكن في ناس عندها مرض عياذا بالله تبارك وتعالى، ده شرف ليك إنك بتعبد إلها واحدا. فبنتكلم على هؤلاء الذين يريدون أن يشاركوا الله عياذا بالله في كونه، وأن يجعلوا أنفسهم شركاء في كونه. من القصص الطريفة التي قرأتها تحكى يعني في الكتب، فرعون كان بيقول أنا ربكم الأعلى وما علمت لكم من إله غيري. أن الشيطان طرق على باب فرعون، خذوا بالكم من الموقف ده. لما طرق الشيطان على باب فرعون، فرعون بيقول إيه؟ ما من؟ مين اللي على الباب؟ من؟ فكان بيدعي أنه الرب وأنه الإله. فالشيطان سخر منه، قال تخلقني وتنساني؟ أنت مش بتزعم أنك الخالق وأنك الرب؟ والشيطان هو الذي أوقعه في ذلك عياذا بالله سبحانه وتعالى. قال تخلقني وتنساني؟ أما الخالق فلا ينسى سبحانه وتعالى، لا يضل ربي ولا ينسى. الحمد لله أننا نعبد إلها واحدا، الحمد لله أننا نعبد إلها أحدا. والله العظيم يا إخواني تخيل كده، لو واحد مثلا مثال، واحد كان رئيس في شركة، أول ما يبقى رئيس في شركة افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا، الإنسان مرتاح وهو بيعمل في هذه الشركة، القرار واحد. مات هذا الشخص، أصبح لهذا الرجل ورثة، يأتي هذا الوريث يقول افعلوا كذا، يأتي الوريث الثاني يقول لا ما تفعلوش كذا افعلوا كذا شيء آخر، يأتي الوريث الثالث يقول شيء ثالثا، آنذاك يكون الإنسان في حيرة وتوان. حتى احنا عندنا المثل العادي الدارج ما بيننا يقول لك ايه، المركب لو لها ريسين تغرق. مش ممكن، مش ممكن أبدا. والله تبارك وتعالى يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله، يعني السماوات والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ليه؟ هو إله يريد أن يشرق الشمس وإله لا يريد، وإله يريد أن يجعلها تغرب وإله لا يريد، يتشاجرون، هذا يحيي هذا وهذا يريد أن يميته، وهذا بعد ما يموته يروح يحييه، وهذا يريد أن يفقر هذا وهذا يريد أن يغنيه وهذا يريد أن هذا ينتصر هذا. لا، ما لا نجد هذا في الكون أبدا. ليه؟ لأن الخالق واحد، ولأن الإله واحد، ولأن الذي يتحكم في الكون إله واحد. لذلك إياك أن تشرك مع الإله الواحد الأحد، لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء ولا في الصفات، إنما نعبد إلها واحدا أحدا سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احفظ لربك حقا لست تنساه، واذكر إلهك دوما إنه الله، ما خاب عبد دعا الرحمن في سر